فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا نفعل بالمجرمين.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فكان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين إذ

وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. كفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. والحمد لله.